لم تنبع من المجتمع الإسلامي، وإنما جاءهم من تلك المجتمعات الغربية الكافرة. فعيد الشجرة وعيد الأم وما هناك من أعياد لا يمكن إحصاؤها، فهذه من التقاليد الغربية لا يجوز للمسلمين أن يتمثلوا بها وأن يقلدوها. وبالإمكان لأي مسؤول مسلم أن يبين للناس فوائد الشجر والثمر ونحو ذلك دون التقيد بأسبوع الشجرة أو بعيد الشجرة أو بسنة الشجرة أو ما شابه ذلك. فهذه يعني عادات أجنبية كافرة لا يجوز اتخاذها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلم لم يقتصر في أنه نهى المسلمين عن التشبه بالكافرين، بل وأمرهم أيضا بمخالفتهم. ونحن لسنا بحاجة من الناحية العلمية ولتحقيق الفائدة للمجتمع الإسلامي، لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأعياد، لأنه يوجد عندنا من التوجيهات النبوية ما هم فقراء منها. فيكفينا حديث واحد أن ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له على ذلك أجر. فمثل هذه الأحاديث التي تحض على العناية بالشجر وبالزرع كثيرة وكثيرة جدا. فبإمكان المسؤول الذي أشرت إليه آنفا وشعر بالتحرج وهو في ذلك محق، بيستطيع أنه ما بين آونة وأخرى أن يقدم مثل هذه النصائح إلى المجتمع الذي يعيش فيه، وبلاش يقلد الأوروبيين أو الكافرين. الله إليك يا شيخ. واضح الجواب إن شاء الله؟ واضح واضح، أنا كنت أظن هذا. إيه جزاك الله خير. الله يزيدك يا شيخ ويحسن إليك. اللهم أمين. لا تنسانا يا شيخ من صالح دعائك. أرجو لك إن شاء الله ولي ولجميع السامعين السعادة في الدنيا والأخرى. والله يا شيخ ناصر أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. نسأل الله يجمعنا وإياك في جنات النعيم. اللهم آمين عند مليك مقتدر. الله يديمك. أحد الأخوة عندي هنا من النصر يبلغك السلام. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك بالخير. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى وأذكرك مرة أخرى بتبليغ سلامي للشيخ، ولا أقول الأمير عبد الله. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ. نعم. حياكم الله سيدي. الله يحييك. سيدي في شاب اسمه سليم. نعم. شاب فلسطيني بيشتغل بتاجر السيارات. بدي اسألك عليه بس من فضلك ولو غلبتك. ايه تسألني عنه ايش؟ اذا بشوفه خلي بعت لي اقول له ابو محمد الصوري عم يسأل عنك، ليش مفتول عنده؟ اخرت عن الموعد. ابو محمد ايش؟ ابو محمد الصوري. اللي بيشتغل بالحواجز السيارات، تاجر السيارات. ابو محمد الصوري.